ملخص كتاب المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية من أخضر.com لمؤلفه الدكتور عمر سليمان الأشقر. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. علم الفقه من أشرف العلوم وأنبل الفنون لتعلقه بتعامل الفرد مع ربه إيمانا وعبادة، ومع مجتمعه تعاملا ماديا وأسريا، ولا غنى لأحد عن واحد منهما. ولكن الدارس لهذا العلم عادة ما تعتريه بعض الأسئلة، مثل كيف بدأ هذا العلم، وما المقصود بالمذاهب الفقهية، وكيف نشأت، ولماذا يختلف الفقهاء فيما بينهم. فلأجل تلك الأسئلة وغيرها كان هذا الكتاب. فهلم بنا لنتعرف على القصة من أولها ونبحث عن إجابات أسئلتك. أولا، المدخل إلى علم الفقه. يعرف علماء اللغة كلمة الفقه بمعنى الفهم، يقال فقه الطالب الدرس أي فهمه. أما علماء الشريعة فإذا أطلق الفقه عندهم فيراد به معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد من حيث الحل والحرمة. وأما حكم تعلمه فهناك بعض الفقه الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه لكي تصح عبادته، كالأركان العامة المتعلقة بالطهارة والصلاة والصيام ونحوها. وباقي الفقه يكون من قبيل فروض الكفاية، أي إذا قام البعض بتعلمه سقطت الفرضية عن الآخرين كأحكام الميراث. وأخذ التشريع الفقهي عدة مراحل. الأولى كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما كان يشكل على الصحابة بعض الأمور كانوا يسألون عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم انقطع خبر السماء، ودخل الفقه مرحلته الثانية في عصر الصحابة، حيث انتشروا في الأمصار لنشر الفقه وتعليم الناس. ففي مكة والمدينة كانت الكثرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمثال عبد الله بن عباس، زيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر وغيرهم. وفي العراق كان عبد الله بن مسعود وتلامذته. وبدخول القرن الثاني الهجري دخل الفقه مرحلته الثالثة مع ظهور المذاهب الفقهية المختلفة، والتي كانت امتدادا لفقه الصحابة رضي الله عنهم. ومع تطور البحث الفقهي يمكننا التمييز بين ثلاث مدارس فقهية. ففي العراق ظهرت مدرسة الرأي التي غلبت القياس والاجتهاد لقلة بضاعتهم من الأحاديث والآثار، وإليها ينسب الإمام أبو حنيفة النعمان. وعلى النقيض تماما ظهرت مدرسة الظاهرية على يد الإمامين داود الأصبهاني وابن حزم الأندلسي، وهي التي تمسكت بحرفية النص دون الغوص في علله واستنباط معانيه. وبين هذه وتلك كانت مدرسة أهل الحديث، والتي كانت امتدادا لفقه مكة والمدينة، وامتازت بعنايتها بالأحاديث والآثار نظرا إلى كثرة الصحابة. وينسب إليها الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. ثانيا، مذهب الإمام أبو حنيفة. هو أول الأئمة الأربعة المتفق على إمامتهم في الفقه والدين من جهة الزمان. فقد ولد رحمه الله في سنة 80 للهجرة، واسمه النعمان بن ثابت، وتوفي في سنة 150 للهجرة. ورأى الصحابي أنس بن مالك، ولذا فهو معدود من التابعين رحمه الله تعالى. اشتهر بالعبادة، حيث ورد عنه قراءة القرآن كله في ركعة واحدة، وتلك عبادة يخضع لها. كما اشتهر أيضا بالذكاء، حيث شهد له الأئمة من أمثال مالك وابن المبارك والشافعي. ويعد الإمام أبو حنيفة سليل معلم الكوفة الأول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا أصل في اتصال سند علمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت حلقات علمه مكتظة بفطاحل علماء عصره من القضاة وأهل اللغة والحديث والتاريخ وغيرهم، كما امتازت كذلك بالبحث والمناظرة، فهو مذهب جماعي حيث كان يتم طرح المسألة وسماع الآراء، وقد يتباحثون فيها شهرا من الأخذ والرد حتى يستقر الأمر في الحلقة على رأي فيتم تدوينه في المذهب. ويعد القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن أشهر أتباع المذهب، وعليهما استوى عوده وانتشر عطره ليعم أرجاء الأرض، وهو من أوسع المذاهب انتشارا، وإليه تنسب مدرسة أهل الرأي. ومن نافلة القول التعريج على فرية يرددها البعض دون وجه حق، ومفادها أن طريقة السادة الأحناف مباينة لطريق أتباع الأدلة، وتلك شبهة باطلة يغني بطلانها عن إبطالها، فقد أشرنا إلى أن المذهب الحنفي سنده موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود وتلامذته. صحيح أن المذهب غلب عليه الرأي والقياس، إلا أن الكل متفق على تقديم الحديث في الجملة، ودليل ذلك أن الإمامين أبو يوسف ومحمد بن الحسن وهما أشهر تلامذة أبي حنيفة قد غيرا الكثير من آراء شيخهما لما وصل إليهما أحاديث لم تكن موجودة قبل ذلك. ثالثا، مذهب الإمام مالك هو ثاني المذاهب الفقهية من حيث التسلسل الزمني، فهو قرين الإمام أبي حنيفة وإن كان أصغر منه سنا. هو مالك بن أنس بن مالك بن عامر إمام دار الهجرة، ولد هذا الإمام سنة 95 للهجرة، وتوفي في سنة 179 للهجرة، وكان على قدر عظيم من العبادة والخشية، وهذا هو رأس العلم. فلما سئلت أخت الإمام مالك عن حاله في بيته قالت: كان شغله المصحف والتلاوة، وكان يتهيب رحمه الله من الفتوى، فكان يسأل عن مسائل كثيرة فيجيب بقوله لا أدري. ومالك بن أنس هو إمام مدرسة المدينة، حيث كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال غضا طريا، فأخذ مالك عن تلامذة ابن عمر وأشهرهم نافع والزهري، كما اشتهرت تلك المدرسة بالاعتناء بالأحاديث وأقوال الصحابة بالإضافة إلى إجماع أهل المدينة. فلم يتفق العلماء على حجية عمل أهل بلد إلا عمل أهل المدينة، وقد شهد له العلماء بفضله، فلم يتأهل للإفتاء حتى شهد له 70 من أهل العلم. ويؤثر عن الشافعي قوله: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، بل إن بعض العلماء فسروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، فسروا ذلك أن المقصود به هو مالك، فلم يكن على ظهر الأرض مثله في زمانه. وقد اشتهر مالك بكتابه الموطأ، وهو كتاب في الحديث والفقه معا، حيث يذكر الأحاديث مرتبة على الأبواب ويعلق عليها باستنباط بعض الأحكام الفقهية، وهو من أعظم كتب الإسلام قاطبة، ومن أشهر طلبته الإمام عبد الرحمن بن قاسم، وقد أخذ عنه أسد بن الفرات وسحنون صاحب كتاب المدونة الذي يعد العمدة في المذهب بعد الموطأ، فعامة العلماء المالكية بعد ذلك عيال عليها. ومن أشهر تلامذته كذلك الإمام الشافعي المعروف. رابعا، مذهب الإمام الشافعي. الإمام الشافعي هو ثالث الأئمة المتفق على إمامتهم في الدين، وهو محمد بن إدريس الشافعي، يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف، وقد ولد رحمه الله في عام 150 للهجرة بغزة في فلسطين، وهي نفس السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة، وتوفي سنة 204 بمصر. وأما عن عبادته ف فحدث ولا حرج. فقد كان يجزئ الليل ثلثا للكتابة والعلم وثلثا للصلاة والأخير للنوم، كما ورد عنه أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة. حفظ الإمام الشافعي القرآن في 67 من عمره، وكانت نشأته العلمية الأولى بمكة، حيث تتلمذ هناك على أبرز علمائها، ثم رحل إلى المدينة وقرأ الموطأ على الإمام مالك وحفظه وهو ابن 10 سنين، ورحل كذلك إلى بغداد والتقى هناك محمد بن الحسن الشيباني أحد المؤسسين للمذهب الحنفي. وبهذا جمع الشافعي بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، فاجتمع له الخيران معا، وينسب إليه الفضل في محاولة ردم الهوة بين هاتين المدرستين، وقد شهد له أهل العلم بفضله. فقال الإمام أحمد بن حنبل: الشافعي للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن. والمشهور عن المذهب أنه مر بمرحلتين في حياة الإمام الشافعي، فحين ذهب الإمام إلى بغداد صنف كتبا في الفقه والأصول عرفت بالمذهب القديم، ولما انتقل إلى مصر أعاد تصنيف بعض هذه الكتب، وعرفت تلك المصنفات والآراء والاجتهادات التي ذهب إليها في مصر بالمذهب الجديد، وهذا ما دونه الشافعي بنفسه في كتابه الفقهي الموسوم بالأم، وهذا الكتاب عمدة في المذهب. ومن مناقبه كذلك أنه أول من فتق التصنيف في أصول الفقه عبر كتابه المشهور الرسالة، ويحسب للمذهب انتشاره الكبير وغزارة إنتاجه وكثرة علمائه نتيجة تعدد طلبة الشافعي في مكة والمدينة والعراق ومصر، ومن أشهر تلامذته الإمام أحمد إمام المذهب الحنبلي. 5. مذهب الإمام أحمد هو خاتمة المذاهب الفقهية الأربعة التي تلقتها الأمة بالقبول، ومؤسسه هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. ولد عام 164 للهجرة في بغداد، وتوفي سنة 241 للهجرة. كان مشهورا بالعلم والعبادة، فرحل إلى بلدان الدنيا لجمع العلم والحديث، حتى قال بعض العلماء: طاف أحمد الدنيا مرتين. وأما عبادته فقد ورد عن ولده أنه قال: كان أبي يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة، فلما مرض كان يصلي 150. وهذا غيض من فيض عن عبادة الإمام رحمه الله. شهد له العلماء بالفضل، ومن أشهرهم الإمام الشافعي، حيث ورد عنه قوله: أحمد إمام في 8 خصال، في الفقه والحديث واللغة والقرآن والفقر والزهد والورع والسنة. وهذا رد على من أخرج الإمام من زمرة الفقهاء وحصره في المحدثين فقط. ومن المشهور عن الإمام محنة خلق القرآن، وملخصها أن المعتزلة كان قد قويت شوكتهم وتقربوا من بني العباس، وأغروا الأمراء بحمل الناس على القول بخلق القرآن. وهذا مبني على اعتقاد المعتزلة أن صفات الله عز وجل مخلوقة وليست أزلية، فتصدى لهم الإمام أحمد: فالقرآن من علم الله، فإن كان علم الله مخلوقا فهذا يعني أنه كان في الأزل بلا علم حتى خلق علمه فصار ذا علم، وحاش لله أن يوصف بهذا. ولم يؤثر عن الإمام أحمد أنه ألف كتابا في الفقه، وإنما جملة ما اعتمد عليه العلماء بعد ذلك هي مسائله وفتاواه وأجوبته التي نقلت عنه رحمه الله. ومن خلال تلك النقولات تم استنباط أسس المذهب وأركانه، ويحسب للإمام أحمد جمعه بين الفقه والحديث، فهو على إمامته في الفقه كان يحفظ 1000 حديث بالأسانيد، وقد أخذ عن القاضي أبو يوسف إمام الأحناف، وأخذ أيضا عن الشافعي وغيرهما، وبهذا اجتمع له فقه الحديث والرأي. وبسبب عزوف أتباع المذهب عن تولي المناصب والقضاء أدى ذلك إلى قلة انتشاره. سادسا، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قد يتساءل البعض عن سبب اختلاف العلماء ما دام مصدر التشريع واحدا، بل إن بعضهم يشنع على الفقهاء حين يرى في المسألة أكثر من قول، ولا يدري هذا السائل أن الاختلاف هو الطبيعة الغالبة على الفقه. ولذا قال بعض العلماء: لم يشتم رائحة الفقه من لم يعرف الخلاف، فهو سنة مضطردة من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى اليوم، فكم اختلف الأصحاب والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فلم يعنف أي منهم، فكان بذلك تقريرا سكوتيا لسنة الخلاف. وأما أسباب اختلاف الفقهاء فأكثر من أن تحصى، فمنها وصول الدليل إلى بعضهم دون البعض الآخر، وقد رأينا أن مدرسة أهل الحديث امتازت بكثرة الأدلة من الأحاديث والآثار، نظرا إلى أن مكة والمدينة كانتا موطن معظم الصحابة بخلاف مدرسة الرأي في العراق، وقد يصل الدليل إلى أحدهم فيرى صحته بينما يرى الآخر ضعفه وعدم ثبوته، بل قد يصل الدليل إلى عالمين ويريان صحته، لكن أحدهما يرى العمل به وسواه لا يرى ذلك لمعارضته لدليل أقوى، فضلا عن الخلاف في فهم الأدلة ودلالات الألفاظ وتحقيق المناط واستنباط الأحكام. وعلى ذلك فلا عجب أن تحتمل المسألة الفقهية الواحدة أكثر من قول لاختلاف مناهج الاجتهاد والنظر. ولكن ثمة أمر مهم يجب التنبيه له، وهو أنه ليس كل خلاف في الفقه يعد شرعا، فهناك بعض الآراء الشاذة التي لا ينظر إليها، فضلا عن أن تقوى لمجابهة غيرها من الأقوال المعتبرة شرعا، كما أن الرأي والفتوى إنما هي من اختصاص العلماء لا من عامة الناس ممن لا يعرفون في العلم يمينا من شمال. فإذا بان لك هذا علمت أن الخلاف بين الفقهاء لا يصح أن يكون سببا للفرقة والنزاع أو التجريح في الأئمة الأعلام، فكل مجتهد منهم مثاب، فإن أصاب الحق فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، فهو دائر إذن بين أجر وأجرين لا بين طاعة وذنب. وختاما، اعلم أعزك الله أن لكل علم سياسته الخاصة التي لا يستقيم الولوج إليه إلا بها، فعلم الفقه يقوم على الاجتهاد والرأي، وآلته العقل، ولما اختلفت العقول ومدارك النظر اختلفت تبعا لذلك الاجتهادات والآراء، بخلاف علم العقيدة الذي يقوم على التصديق المطلق للغيبيات مما لا قبل للعقل بها. وعلى ذلك لا تصح محاكمة علم الفقه لسياسة علم العقيدة، والعكس صحيح، فلا يستقيم الظل والعود أعوج. وهذا من أدق الأسباب الموصلة إلى التعصب المذهبي الممقوت ممن أقاموا آراء مذهبهم مقام الرخ، وأقاموا آراء غيرهم مقام البيدق. فالله في الأدب مع سادتنا من أهل العلم، فإن لحوم العلماء مسمومة، وقدرة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة.